وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تجب عليه ومن لا تجب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب من تجب عليه ومن لا تجب، يعني من تجب عليه الجمعة، لأن الحديث عن الجمعة وهذه الأبواب في أحكام الجمعة، وقد سبق في الباب السابق بيان التغليظ في من ترك الجمعة، وتكلم عن الجمعة وضبطها، وكذلك أيضا تسميتها وأصل التسمية وغير ذلك مما يتعلق بالحديث عن الجمعة باعتبار معناها ولفظها وأصلها. قال هنا: باب من تجب عليه ومن لا تجب، يعني من تجب عليه الجمعة. إذ من المعلوم أن الجمعة لا تجب على كل المكلفين، وإنما على حسب ما دلت عليه النصوص تدل على طوائف وأنواع من المكلفين، وهناك من المكلفين من لا تجب عليه على ما سيأتي تفصيله، كالمرأة والمريض والمسافر والعبد. قال: باب من تجب عليه ومن لا تجب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء. الحديث فيه مقال، وتكلم فيه أهل العلم وضعفه بعضهم وصححه بعضهم على معنى أنه يبلغ درجة أن يحتج به، وبخاصة أن له شواهد تعضده، وقالوا أيضا يغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم، وقد سبق في أبواب صلاة الجماعة، وهو وإن كان أعم منه لكن الجمعة تدخل فيه من باب أولى على اعتبار أكاديتها، وذلك في حديث الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، إلى أخي إلى أن قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة. فدل على أن سماع النداء كاف في لزوم الوجوب وإجابة المنادي الذي هو المؤذن، وإذا كان هذا في صلاة الجماعة فهو في الجمعة آكد وأولى، لأن القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة قائلون بوجوب صلاة الجمعة. ويشهد له أيضا كذلك عموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيدل هذا الحديث وبشواهده وبالحديث السابق حديث أبي هريرة في عموم صلاة الجماعة وعموم آية الجمعة، يدل على وجوب الجمعة لمن سمع النداء، وأن كل من سمع النداء وجبت عليه الجمعة، بقي أن نعرف ما هي حدود النداء، وعندنا عدة اعتبارات. عندنا البلد وهو الذي يسميه العلماء في الفقه أحيانا المصر، المصر المراد به البلدة بسورها. كانت البلاد كما هو معلوم ذات أسوار، كل بلدة كان حولها سور أو حولها شبه حدود، يعرف أن هذا هو داخل المدينة أو داخل القرية أو داخل المنطقة التي يسكنها أهلها سكنا دائما ومقيما وإقامة دائمة. فإذا عندنا البلدة بحدودها وأسوارها، وعندنا النداء بمقدار ما يبلغ الصوت، يعني المراد بالنداء على معنى من سمع النداء، يعني إما أن يسمعه وهو داخل البلد، وإما أن يسمعه وهو خارج البلد، يسمعه وهو داخل البلد مسافر، يسمعه وهو، فهذه كلها أمور تؤخذ في هل يجب على كل من سمع النداء كائنا من كان. معلوم أن هذا العموم ليس على عمومه على اعتبار وجود المخصصات الأخرى، لكن على كل. ثم أيضا ما هو مقدار حدود سماع النداء، وبخاصة أيضا إذا كان البلد ليس له أيضا أسوار أو ليس له حدود، لأن حدود البلد تعني أن الإنسان خارج البلد، وإذا كان خارج البلد وهو في سفر أو قاصد سفر أو نحو ذلك، لأنه يختلف الحكم بما يتعلق بالسفر وحدود السفر، وقلنا إن المسافر هو من فارق البنيان وهكذا. فمن هنا نقول في حدود مصر، يعني في حدود البلدة. وبناء عليه فأولا بنصه الحديث يدل على أنه لا تجب الجمعة، هذا مفهومه، لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، يعني من سمع النداء فليجب أو وجبت على الجمعة. مفهومه أن من لم يسمع أنه لا تجب على الجمعة، إذا منطوق الحديث من سمع النداء فليجب، ومفهومه أن من لم يسمع لا يجب عليه الإجابة ولا تجب عليه الجمعة. وسماع النداء كما قلنا يسمعه، وقد يكون في داخل البلد في داخل مصر، وقد يكون في الخارج. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله في طائفة من العلم إلى أن النداء يجب على كل، على أن الجمعة تجب على كل من سمع النداء، يعني مطلقة. و ومفهومه عدم الوجوب كما قلنا لمن لم يسمع النداء. والذين لا يسمعون النداء وهم في داخل البلد، لأن الحديث نصه أن يسمع النداء، من سمع النداء أو الجمعة على من سمع النداء، لكن إذا كان داخل البلد ولم يسمع النداء، إذن القول المنسوب لإمام الشافعي أنه يجب على كل من سمع النداء، يعني أن من لم يسمع لا تجب عليه الجمعة حتى وإن كان داخل البلد. هذا هو منطوق الحديث. ذهب آخرون ومنهم أيضا قول عند الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد أنه تجب على من في البلد وإن لم يسمع النداء. على اعتبار أنه مقيم وأنه ليس بمسافر وليس عنده أعذار أخرى، كان يكون امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا، يعني ليس من أهل الأعذار حتى وإن لم يسمع النداء ما دام أنه في داخل البلد، باعتبار الأحاديث السابقة في التغليظ على من ترك الجمعة والأحاديث الآتية أيضا في بيان من تجب عليه ما دام أنه داخل البلد وداخل مصر، فإنه تجب عليه الجمعة ما دام أنه ليس له عذر وليس له الأذى. بقي الكلام في من هو خارج البلد ويسمع النداء، إنسان خارج البلد ويسمع النداء ليس من البلد، لأن أحيانا قد يكون المؤذن صيتا أو كما هو الآن في مكبرة الصوت، وخاصة إذا كانت المساجد الآن مثلا قد يكون بعض المساجد في أطراف المدينة، في أطراف المدينة فيسمعه من كان بعيدا وهو ليس من البلد، فيصدق عليه أنه سمع النداء لكنه ليس من أهل البلد، فهل يجب عليه الإجابة على معنى هل تجب عليه الجمعة؟ فذهب بعض العلم إلى أنه تجب عليه الجمعة إذا كان يمكنه أن يذهب إلى الجمعة ويعود إلى أهله قبل الليل أو قبل الغروب، يعني على معنى أنه قد يسمع الأذان من بعد، فإذا كان بحيث يذهب ويصلي ويرجع إلى أهله قبل الليل فهذا يجب عليه الإجابة. وفي هذا أيضا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إسناده ضعيفا، قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، على معنى أنه يمكنه أن يذهب إلى الجمعة ويصلي ويعود قبل الليل أو عند غروب الشمس. أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يجب عليه الإجابة. هذا قول، و أقوال أخرى حددته بالمسافة على معنى أن يكون مثلا أولا أن يكون كما هو رأي أبي يوسف في آخرين أنه أن يسمع النداء من حدود أسوار البلد من مؤذن صيت أو مناد صيت، لأن منخفض الصوت غير الطبيعي هذا قد لا يؤخذ في الاعتبار، لكن يكون صيتا على معنى لأن المقصود من النداء من الأذان ورفع الصوت، الأذان هو إعلام بدخول الوقت ويكون برفع الصوت، لأن من أذن ولم يرفع صوته لا يكون قد أدى الأذان على وجهه، وبخاصة إذا كان أذان للبلد. أما الذي يؤذن لنفسه كما هو سنة المسافر مثلا أو المنفرد إذا أراد أن يؤذن فلا يلزمه أن يرفع صوته بقدر ما يسمع الناس، لأنه أحيانا قد يكون في تشويش على الناس لو أذن لنفسه، لأن أحيانا الإنسان قد يؤذن لنفسه مدركا للسنة وقد يكون ذلك بعد دخول الوقت، فلو رفع صوته قد يشوش على أهل البلد مثلا، لكن لو كان في برية وليس عنده أحد فينبغي له رفع صوته كما مر معنا في باب الأذان حتى يعني يشهد له ما يسمعه من حجر أو مدر على مقدار ما يصل إليه صوته كما مر معنا. لكن على كل حال المقصود في الأذان هو أن الأصل فيه أنه يرفع فيه الصوت، ولهذا ممن يقدمون في الأذان أن يكون المؤذن صيتا. فذهب مالك إلى أنه يكون صيتا لكن في حدود سور البلد، لأنه إذا كنا خارج البلد يكون ليس من أهل البلد على التفصيل السابق، وسيأتي مزيد تفصيل. وقال بعض التابعين كعطاء تلزمه إذا كان على 10 أميال، هذه المسافة كما قلنا بعض مقدرها بالمسافة 10 أميال، وبعضهم قال 600، وبعضهم قال 4، وبعضهم 3. على كل حال هذه التحديد بهذا لا دليل عليه إلا اللهم إلا إذا كان هناك وقائع أعيان وقعت مثلا إما في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أو لبعض الصحابة. ووقائع الأعيان كما يقول الأصولي لا يستدل بها أو لا يستشهد بها على العموم، واقعة العين لا عموم لها. وروي عن الشافعي أن المسافة تكون فرسخ. فعلى كل حال لفظ الحديث الجمعة على من سمع النداء، والذي يبدو والله أعلم أنها نعم تجب على من سمع النداء إذا لم يكن من أهل العذار. وأهل العذار كما سيأتي المسافر والعبد والمريض والمرأة والصبي. الصبي غير مكلف وأولئك لهم عذارهم. فمن سمع النداء من غير هؤلاء وجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. وأشرنا بالأمس إلى أن هناك من العلم من يقول إن الجمعة فرض كفاية وليست فرض عين، وقلنا إن الصحيح أنها فرض عين، لكن مما استدلوا به على فرض على أنها فرض كفاية هذا الحديث الجمعة على من سمع النداء. استدلوا وجه الدلالة على أنها فرض كفاية المفهوم المخالف أن من لم يسمع أنه لا جمعة عليه، من لم يسمع النداء فدل على أنها من فرض الكفاية، لكن هذا لا يدل، يعني هذا الاستدلال ليس ناهضا. بل لو أخذنا بهذا يعني مفهوم الحديث الجمعة على من سمع النداء مفهومه أن من لم يسمع لا تجب عليه لا فرضا ولا كفاية، لا عينا ولا كفاية، وهذا لم يقولوا به على ما أن لا تجب عليه مطلقا وليس فقط فرض كفاية. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رواه الجمعة واجب على كل محتلم، رواه النسائي. وعن ذلك بن شحاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. وقال تارك بن شحاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. هذا أيضا في من تجب عليه الجمعة، حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواح الجمعة يعني الذهاب إلى الجمعة، وغالبا ما يعبر العرب بالرواح يراد به بعد الزوال، بعد الزوال يسمى رواح، وقبل الزوال يسمى غدو، فما بعد الزوال يسمى رواح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطير: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. تغدو يعني تذهب في الصباح، وتروح بطانا يعني تعود في المساء. فالرواح يكون بعد الزوال، ولعل هذا ما يستدل به على أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال، وسيأتي الكلام على هذا. الحديث قالوا إن رجاله أو رجال الصحيح سوى عياش بن عياش، ووثقه بعض أهل العلم. أما حديث طارق بن شهاب وحديث حفصة في دلالته على ما بوب له المصنف ظاهر، رواح الجمعة يعني الذهاب إليها، والمقصود الذهاب والصلاة كما قال سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بالسعي يعني حتى تحصيل. ف ففي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا. فالسعي هو وسيلة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان السعي واجبا كان المسعي الشيء الذي يسعى إليه هو المقصود. رواح الجمعة واجب على كل محتلم، المراد المحتلم المكلف، المحتلم هو المكلف. لكن هذا العموم كما قلنا له مخصصات من خروج العبد والمرأة والمسافر والمريض. قال وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، على معنى أن أولا هذا يدل على أن لطارق صحبة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه ثبتت صحبته فأصبح صحابيا، فلو فرضنا أن هذا ليس من مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسل، ومرسل الصحابي حجة كما هو معلوم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وروي أيضا عن أبي موسى فيكون أيضا مرفوعا. وحديث حفصة السابق يؤيده أيضا من حيث من تجب عليه الجمعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم، وحديث حفصة رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وهناك أحاديث أخرى تدل على الوجوب العيني، منها مثلا حديث يروى عن جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا، ولكن الحديث ضعيف، فيه ابن لهيعة. وهناك أحاديث أخرى أيضا عن أم عطية نهينا عن اتباع هذا في المرأة، نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا. وعلى كل حال الحديثان حديث حفصة وحديث طارق يدل على ما ترجم له المصنف من أو يبين ما ترجم له المصنف ممن تجب عليه الجمعة ومن لا تجب. ولا خلاف بين أهل العلم في أنها لا تجب على المرأة، وكذلك أيضا لا تجب على الصبي. أما العبد فبعض العلم يرى أنها واجبة على العبد وأنها لا تسقط عنه الجمعة، والصحيح أنها لا تجب عليه لأنه مشغول بأمور سيده. لكن لا يعني أنها لا تجب عليه أنها لا يصلي، لكنه يصليها ظهرا. كذلك إذا اختلفوا في المسافر هل تجب عليه الجمعة، والذي عليه الأكثر أنها لا تجب، الجمعة لا تجب على المسافر حتى ولو كان في نفس البلد، يعني مارا بالبلد نازلا، يعني غير مسافر بالفعل، لأن حين يطلق المسافر ويراد به من كان يسير بالفعل، ويطلق المسافر على من هو في السفر وإن كان مقيما في بلدة أو في قرية مارا بها، فإنه يكون مسافرا على ما عليه عرف العرب وعرف اللغة. فلو مر مسافر في بلد يوم جمعة والجمعة حتى وإن كانت مقامة فإنها لا تجب عليه، لكنه لو صلى فإنها تجزئه وتصح وتسقط عنه الفريضة ولا يمر بأن يصلي ظهرا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض العلم إلى أنها لا تجب على المسافر إذا لم يكن نازلا، يعني إذا كان مسافر بالفعل يعني جد به السير، أما إذا كان نازلا أو مرا بقرية أو مقيما بها فإنه تجب عليه الجمعة. ولكن الصحيح إن شاء الله ما ذكرنا من أنه ما دام أنه مسافر ويصدق عليه أنه مسافر فإنه لا تجب على الجمعة، لكن لو صلى فإنها تصح منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عسى أحدكم أن يتخذ السبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلع فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه؟ رواه ابن ماجه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، يعني على بعد ميل أو ميلين من البلد، يكون عنده مجموعة غنم يرعاها عموما، يعني على معنى أنه مالك لها وأنه منشغل بها وأنه يأخذها هذه المسافة من أجل الكلى، يعني من أجل الحشيش لترعى. والصبة مراد بها على ما يدل عليه الحديث مجموعة من الغنم ما بين 20 إلى 40، وقيل 60، وقيل 100، وقيل إلى ما دون 100، وذلك يسمى صبة. وأصله من الصب أيضا كما في القاموس: ما صب من طعام، والسرية من الخيل، والسرية من الغنم والإبل، فكان قطيع، يعني قطيع من الغنم يسمى صبة. وفي بعض الألفاظ ضبنة بكسر الضاد المعجمة وإسكان الباء، وهي ما يكون عند الإنسان من مال وغيره، أو ما يكون تحت يده من مال، يعني أعم من أن يكون غنما أو غيره. أن يتخذ الضبنة أيضا، فضبطت بهذه وهذه، فالصبة هي على المعنى السابق، والمراد بها قطيعة مجموعة من الغنم، قد تكون دون 100 وقد تكون أو ما بين 20 إلى 100 على حسب مجموع أقوال أهل العلم في هذا. وقد تكون معنا الضبنة وهي عموم المال، لكن المقصود بها الغنم، والغنم معلوم أنها نوع من المال كذلك. والحديث فيه أيضا مقال، لأن فيه من تكلم في سنده من تكلم فيه. قال: هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، يعني على بعد ميل أو ميلين عن البلد، فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع، يعني لا يجد كلاء على هذه المسافة ثم يرتفع، يعني يبتعد، يرتفع بمعنى يبتعد عن البلد أكثر من ميلين مثلا، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، يعني يتكاسل لأنه ابتعد بغنمه عن البلد يتطلب الكلاء ويتطلب الرعي، فيبعد عن البلد ثم يتكاسل عن الجمعة. قال: ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، يعني لا يحضرها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه. هذا يذكرنا بالحديث التي مرت معنا في الجلسة الماضية في التغليظ على من ترك الجمعة، وأن من ترك 3 جمعة تهاونا طبع الله على قلبه. وكذلك حديث مسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا، الضعيف منها معضود بالصحيح. فحديث لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات هذا في مسلم: أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. وحديث السابق: من ترك 3 جمعة تهاونا. وقلنا إن المراد 3 جمع ليس شرطا أن تكون متوالية، لأن الحديث مطلق ثلاثة جمع، قد تكون متوالية وقد تكون متفرقة، وإن كان قد يكون متبادر إلى الفهم إلى أنها متوالية، وبخاصة مثل هذا الحديث حديث أبي هريرة: ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، كأنها متوالية بالنسبة له لأنه يتكاسل. وأيضا هذا مشاهد ومجرب، ولهذا ينبغي العبد أن يحاسب نفسه وأن يعرف طبيعة النفس، والنفس راغبة إذا رغبتها، طبعا في الخير وفي الشر، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وإن كان أصل السياق في الطمع وفي الشح، لكنها في طبيعة النفس تشمل كل ذلك، تشمل الرغبة في الخير والقناعة منه وهذا مذموم، أو الرغبة في المال والاستكثار من الدنيا وهذا أيضا مذموم والقناعة منه محمود. والنفس رغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. فإذا تكاسل العبد في الصلاة سواء كانت واجبة نسأل الله السلامة، وسواء كانت جماعة أو جمعة، ومعلوم أن هذا في ترقي، الجمعة آكد من غيرها،